الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، أيها المباركون في جزائر العز والمجد والكرم والمنعة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من قناة الشروق نطل عليكم إن شاء الله تعالى في حلقات متتابعة عنوانها زاد الصائمين، وحلقة هذا المساء المبارك عنوانها الركن الرابع. النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل هو وليه من الملائكة، كما أجاب النبي عليه السلام اليهود إلى ذلك لما سألوه من وليك من الملائكة، قال ولي من الملائكة جبريل. جبرائيل عليه السلام يتخذ طرائق عدة في إيصال دين الله عز وجل إلى الناس، من ذلك أنه جاء ذات يوم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وهو يعلم الإجابة، لكنه أراد من ذلك أن يعلم الناس أمر دينهم. مما قاله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الجواب النبوي هنا قال فيه عليه الصلاة والسلام وأن تصوم رمضان، فهذا هو الركن الرابع من أركان ديننا الحنيف. السنة كما نعلم 12 شهرا، الله عز وجل يقول عن ذاته العلية وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله خلق الشهور واختار منها رمضان ليكون موئلا للصيام. تعبدنا الله، تعبدني، تعبدك، تعبد المسلمين من هذه الأمة المحمدية بأن يكون الشهر الذي يصومون فيه هو شهر رمضان. هذا الصوم تعبد الله به أمما قبلنا، دل عليه القرآن كما كتب على الذين من قبلكم، لكن لا نعلم أي الشهور كان الناس قبلنا يصومون، لكننا نعلم يقينا أن الله عز وجل تعبدنا بصيام شهر رمضان، وقال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نحن نعلم يقينا أن الصوم يحتاج إلى صبر، أن يحبس الإنسان نفسه عن الطعام، عن الشراب، عن الشهوة، عن كثير من اللغو والرفث، كل ذلك ليس بالأمر الهين، لكن كفانا الحديث القدسي فيه يقول ربنا جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيها المباركون، هذا أول أيام شهرنا المبارك نفيء فيه إلى غروب الشمس بعد لحظات، كما تغرب شمس اليوم ستغرب إن شاء الله شمس ليلة العيد، ثم ستغرب شمس السنين المتعاقبة لمن أحياه الله، حتى يأتي يوم تغرب فيه الشمس بالكلية، حتى يأتي يوم يحشر فيه العباد بين يدي ربهم جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه. كما نفرح بعد قليل بفطرنا، نرجو الله عز وجل أن نفرح يوم القيامة بلقاء ربنا. قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. حتى نفرح بصيامنا نحتسب هذا الصيام عند ربنا جل وعلا، نرجو من الله عز وجل عليه الثواب، ونعلم أن صومنا لن يخلو من تقصير أبدا، لكننا نعول على حسن ظننا بربنا جل وعلا أن يغفر الذنب ويمحو الخلل ويذهب الزلل، وأن يتقبل منا هذا الصيام. الصيام أيها المباركون فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أول الأمر اختيارا، فجاء القرآن وأن تصوموا خير لكم، ثم جاء القرآن يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأعذر الله عز وجل المسافر، وأعذر الله عز وجل المريض، وأعذر عز وجل المريض، وهذا من دلالة يسر الدين الحنيف الذي تعبد الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رب العالمين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إننا إذا تقبل الله منا الركن الرابع واجتهدنا في الركنين الأولين الصلاة والزكاة، وتأملنا من ربنا أن نعان على أداء الركن الخامس، مع تلك العقيدة العظيمة في قلوبنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ننجو بإذن الله. أيها المباركون في جزائر العز والمنعة، إفطارا هنيئا بإذن الله. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.